في حديث الجمعة من غسل واغتسل وبكر وابتكر وما شاء له من المركب. أولا من حيث صحة الحديث وثبوته هل من إفاضة بشأنه، ثم بعض المفردات التي وردت فيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بالنسبة لهذا الحديث نقول هذا الحديث صحيح، وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود الترمذي والنسائي من حديث أبي الأشعث عن أوس بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت كان جعل الله له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته. أما بالنسبة لصحته فنقول إن الإسناد صحيح، وقد استفاض عن أبي الأشعث وقد رواه جماعة، رواه حسان بن عطية وكذلك أيضا يحيى بن الحارث وأبو قلابة وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وغيرهم، كلهم يرونه عن أبي الأشعث عن أوس بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث صحيح ولا أعلم له مطعن، وقد صححه عامة الأئمة من المتأخرين وكذلك أيضا من المتقدمين، وذا قد نص على تصحيح العقيلي رحمه الله، وكذلك أيضا قد أشار إلى صحته الأوزاعي رحمه الله لما سئل عن ذلك قال صح، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى فيه إشارة إلى أن ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من فضل ينبغي ألا يستكثر على سعة رحمة الله، ولكن ما يتكلم عليه بعض العلماء وبعض من يطعن في مثل هذا الحديث يقول أن مثل هذا الأجر هو فضل عظيم، وهذا الفضل العظيم نحن لا ننكره بالنسبة لسعة رحمة الله، ولكن ننكره بالنسبة لبعض الأعمال الأخرى التي تأتي هي أعظم وأكثر قربا وأحب إلى الله عز وجل، ولكن من جهة الأجر نجد أن الأجر يكون متساويا أو أقل، وثمة اتساق وإحكام لمنظومة الشريعة. نقول إنها لا يتعارض أيضا مع منظومة الشريعة من جهة فضائل الأعمال، وذلك أننا نجد أن الله سبحانه وتعالى من جهة سعة رحمته لا حد لها ورحمته جل وعلا واسعة، أما من جهة انتظام الشريعة وإحكامها نجد أن ثمة أعمالا هي أيسر من هذا العمل، ونجد أن فضلها في ذلك كثير، وذلك أن الله عز وجل مثلا قد جعل مثلا ليلة القدر من الخصيصة والفضيلة، ويقوم الإنسان في ليلة واحدة ويجعله الله عز وجل أفضل من ألف شهر، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة لعباده، يجعل الله عز وجل هذا الفضل فيما يختص من عبادات وكذلك أيضا فيما يكون من أقوال، فلا يستكثر مثل هذا العمل. وكذلك أيضا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله بحمده في اليوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. لكن أيضا ينبغي أن نشير إلى معنى من المعاني، وهو ما المراد بفقه هذا الحديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يجعل له في كل خطوة يخطوها أجر السنة صيامه وقيامه. ما المراد بذلك؟ هو الأجر المطلق الصيام والقيام، قيام كل أحد، هل هو قيام النبي أو الولي أو سائر المتعبدين، أو قيامه وصيامه هو؟ نقول هو يتعلق بصيامه وقيامه، هذا الذي يبدو. كما في ليلة القدر فإن الله عز وجل يجعلها خيرا من ألف شهر بالنسبة للإنسان في عبادة، الناس يتباينون ما هو العمل الذي تعمله في ليلة القدر، يضاعفه الله عز وجل لك مضاعفة كما لو فعلتها في ألف شهر. لكن لو أن الإنسان مثلا فعل عبادة في هذه الليلة أكثر من غيره، التضعيف في هذا الفضل هو يوازي لو فعلها في تلك الليالي في الليلة التي فعلها. كذلك أيضا في حال الإنسان من جهة الأجر الذي يجعله الله عز وجل له صيامه سنة وقيامه، منهم من يعترض على مثل هذا المعنى ويقول المراد بذلك العموم، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليلة كلها. قالوا المراد بذلك هو قيام الليل من جهة الأجر. نقول هذا هو إشارة إلى الأجر في ذاته، وفي قوله فكأنما قام الليل يعني أنه لم يقم، فجعل الأمر لحال قيامه. أما في قوله جعل الله أجر صيام سنة وقيامها يعني في حال بالنسبة لحال الإنسان، هذا الذي يظهر لي من هذا المعنى. بعض الناس يحمل بعض الفضائل على معنى من المعاني ربما لا يكون مقصودا في الشريعة، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله بحمده في اليوم 100 مرة حطت عنه خطاياه مثل زبد البحر وكانت مثل زبد البحر. نقول إن المراد بزبد البحر ليس المراد بذلك جميع الذنوب، وليس المراد بذلك أيضا الأكثر، ولكن المراد بذلك الكثرة، لأنه قال زبد البحر وما قال البحر، لأن البحر أكثر من زبد زبده وأعظم. ولهذا نقول المراد بذلك هو ما كان من صغائر الذنوب، وكذلك أيضا ما كان من اللمم. هذا المقتضى لأنه ذكر الزبد وما ذكر البحر، ولو ذكر البحر فإنه لا يكون في ذلك أعظم من جهة تكفيره. هذا من جهة التفاضل. نقول فضل الله عز وجل واسع، يؤتيه من عباده ما شاء. وينبغي أن نشير إلى معنى أيضا مهم في هذا، أن الله سبحانه وتعالى جعل ورتب الشيء من جهة أجره، وجعل أيضا ثمة شيء وهو التوفيق. وذلك أن الإنسان قد يعلم الفضل لكنه لا يوفق إلى العمل، ولهذا يحرم الإنسان. لهذا نقول هل هذا الأجر صحيح وليس بصحيح؟ نقول هو صحيح، ولكن من الذي يوفق له؟ وكم من الناس يوفق إلى العلم لكنه لا يوفق إلى العمل، إلى العمل بما علم. ونظير ذلك أنك تجد مثلا بعض الباحثين وبعض الكتاب وبعض المتعلمين يفرغ من وقته ساعات وربما أيام لبحث هذا الحديث صحته وضعفه وكذلك أيضا علله وكذلك أيضا فضله، ثم يجد أن النتيجة في ذلك أنها صحيحة، ثم بعد ذلك يمر عليه أعوام ربما لم يعمل به. والمراد بذلك من بكر وابتكر أن الإنسان يبكر بأول ساعته، ومعنى أول الساعة هو من طلوع الشمس وارتفاعها، فإذا ارتفعت فإن هذا المراد بذلك هو التبكير. ولهذا قال بصيغة المبالغة من بكر وابتكر، وهذا هو الإشارة إلى أنه جاء مبكرا في أول الوقت. أول الوقت هو الساعة الأولى، وثمت 6 ساعات بالنسبة للصلاة الجمعة. لهذا نقول من هو الذي يوفق إلى مثل هذا العمل؟ كالذي يستثقل مثلا ويقول مثلا إن الله سبحانه وتعالى يؤتي الإنسان مثلا أجر كذا وكذا، فهل هذا متصور؟ نقول متصور وأعظم، ولكن من الذي يوفق؟ لهذا تجد كثير من الناس يوفق إلى العلم لكنه لا يوفق إلى العمل، وثمرة العلم هو العمل به. لهذا لا ينبغي أن يبحث هذا الأمر من جهة سعة فضل الله، وإنما يبحث من جهة هل يتناسب مع فضل الشريعة وما جاء من جهة تفاضل بقية الأعمال ومرتبته منها. نقول مرتبة في ذلك عظيمة باعتبار أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وبل جاء في بعض الروايات أنه أفضل الأيام، وما فيه من عمل من جهة التبكير، وكذلك أيضا ما يتبعها من المرابطة، وكذلك أيضا انتظار الصلاة فهذا من الرباط، كذلك أيضا ما يتعلق بالاعتكاف. الاعتكاف الإنسان قد يكون الإنسان يعتكف ساعة معينة فيسمى اعتكافا، كما جاء في حديث على ابن أمية عند ابن أبي شيبة وغيره أنه قال إني لا أدخل مسجد ساعة وما أنوي إلا الاعتكاف، فينوي في ذلك ولو كان سرا، فهو في حكم المعتكف والمتربص في مثل هذا. كذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يتضمن الكلام على معناه، في قول النبي عليه الصلاة والسلام من بكر وابتكر وغسل واغتسل. التبكير والبكور هو التعجيل، لكن المراد بغسل واغتسل؟ غسل واغتسل جاء في هذا عدة معاني عن السلف، وثم تجد أيضا بعض المعاني جاءت عن بعض المتأخرين، ولكن ما جاء عن السلف معنيان مشهوران. المعنى الأول مراد بذلك غسل واغتسل، المراد بذلك هو أن يغسل الإنسان بدنه وأن يغسل شعره، وهذا قد جاء عن جماعة من السلف، قد جاء عن مكحول، وكذلك أيضا قد قال به عبد الله بن مبارك، وجاء أيضا عن غير واحد، ويستأنس بمثل هذا بما جاء في بعض الروايات، وذلك في الصحيح من حديث صحيح البخاري من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس أن عكرمة قال لعبد الله بن عباس، قال إنهم ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغسلوا رؤوسكم واغتسلوا، إشارة إلى غسل الرأس والاغتسال. كذلك أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر الرجل ويغتسل ويغسل رأسه، هذا قرينة إلى ذكر غسل الرأس، وذهب إلى هذا جماعة من العلماء وقال عبد الله بن مبارك وكذلك مكحول، وجاء الإمام أحمد رحمه الله في رواية. المعنى الثاني في قوله من غسل واغتسل، قيل المراد بغسل واغتسل هو مواقعة الرجل لزوجته يوم الجمعة، وقيل ثمة فضل في ذلك، وهذا قد ذهب إليه جماعة أيضا من السلف، قد قال به الإمام أحمد وكذلك أيضا قبله قال به ذلك وكيع بن الجراح، وذهب إلى هذا بعض السلف من التابعين كهلال بن يساف وعبد الرحمن بن الأسود. نقول من جهة هذا هو ربما يعضده أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة عند البيهقي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجز أحدكم أن يجامع أهله يوم الجمعة فإن له أجرين. كذلك أيضا ما جاء في حديث عبد الرحمن الأسود أنه قال كانوا يستحبون أن يوقع الرجل أهله يوم الجمعة. هذا من جهة المعنى، نقول ربما يتسع هذا المعنى فيكون شامل لهذين المعنيين، وربما يكون في أحد هذين المعنيين، ولكن الفضل في ذلك في مثل هذا نقول هو فضل صحيح، والإسناد صحيح، وفضل الله عز وجل واسع، ويرجى لمن فعله ذلك الأجر وربما زيادة لمن احتسب وأخلص النية.